بحفظها موضها. ده بيورينا قال فساد بتاع الأنكحة. قال ثلاثة تعتي فخذها موضها. فساد الأنكحة إما واحد من ثلاثة دين. فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر أو ناقص عن ربع دينار أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا أو ما ينافي العقد فيه شرطه مثل الخيار أو ألا ألا يطع أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشغار. ففسخ ذا قبل دخوله فقد داه الجواب لهدهنا. قال ما قالينا داري وريك لأنه النكاح إما أن يفسد يبقى باطل بسبب شنو؟ المهر أو بسبب العقد أو بسبب هما الاثنين. واجه. طيب كم بقى النكاح فاسد؟ دي مسائل مهمة يا أخوانا. بسبب المهر ده هنا بيديك ليه. قال فكل عقد فاسد للمهر السبب الخلى النكاح بقى فاسد أن المهر ما جابوه بشنو بالصورة بتاعته الشرعية. زي شنو اللي بيخلي النكاح يبقى فاسد؟ قال كالأجل المجهول. أنا بتزوجك بديك قروش 200 كده زمن يعني مرور زمن بديك كده زمن دشنو دشن ماشي ساي زمن دشنو مجهول. يقول الشهر الجاي والشهر السنة الجاية يحدد الزمن لكن مجهول ما ناشنو فاسد. أنا ممكن يقول أجل مجهول شنو لحد ما هي تموت ما يديها ياهو. وقال لنا ها كده ياهو زيدا. قال كم بقى فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر. أنا بزوجك بديك شنو بديك خمرة. شايف القلل تاعت الخمرة دي برميل برميلين ثلاثة دي شنو هم الخمرة بره فاسد لأنه شرطه أنه يكون تمن والتمن دي يكون بتعشيشني أخونا بيأكلوا ولا ما بيأكلوا يكون مباح يبيعوا. الخمرة يجوز بيعه لا يجوز بيعه. إذا الشيل ما بيجوز بيعه ما بيصح أنه يبقى صداق. الدارين يبقى صداق يكون شنو شيء يجوز يبيعه يكون حلال البيع. أو ناقص عن ربع دينار دي كلها شنو يا أخوانا النكاح فوقها فاسد سبب الفساد شنو يا أخوانا ما من ناحية جانب المهر. أو ناقص الربع دينار الربع كان نقص الربع دينار هنا عندنا المالكية شنو يا أخوانا النكاح ما فاسد. قلنا بالنص ولا بالقياس؟ جميل. أيوة. أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عاما عند غيرنا. لا عند غيرنا كان ذكرنا المذاهب المفصلة دي يلا هم لسه المذهب الواحد ما يعرفه. عند غيرنا ما صحيح. عند الشافعية عندهم شنو ولو أقل من ربع دينار اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن إنهم بس الشيء اللي تراضوا عليه خلاص يبقى هنا صداق. لكن هنا عندنا شنو إلا ربع دينار فسائدة. وبعدين كان فكرت وتعملت بتلقى أنه واحد طبعا مرات يخيل لي يقول يا أخي طيب يا أخي الإرز ده ليه عاملينه بالقروش ما يخلوه كده ساكت بس يكون بدون قروش. كون الحكمة الشرعية والحكمة العقلية جعلت أنه الزواج ده يكون بقروش أحسن حاجة وأفضل حاجة. انت عارفه كما بقروش بيحصل شنو كل أسبوع انت بتتزوج كل أسبوع بتطلق. ها يبقى المجتمع كده كويس. مرة يتزوجوها 20 مرة 30 مرة ممكن 100 مرة ممكن 200 مرة ممكن الراجل ذاته لا ما تنسى أنه ده يتزوجها يبقى شنو بس ما هي بدون قروش. اتزوجته هذه أنا ما دايرك يا طلقتك كده بس يبقى هنا كده يا زيبو حسن يبقى فيه ليه ولا ما فيه كده يا هو سيدة. ممكن المرة تتزوج 200 راجل 300 لا من واحد ذاته تنسى اسمه وقبيلته ذاته كان يتزوجها 200 ذاته. واحد ولد ولد ذاته يقول أنا كان اتزوجتك مين في البلد الفلاني والله ما بتذكر لكن ماذا ما قلت ولديتي مسكت اسمي خلاص يا هو بس هيبقى شنو كده. لكن كونه إلا بقروش وإلا باستعداد وإلا بشهود وإلا وإلا أخير ولا ما أخير كيف يعني لو جاء له كده ساكت زي راكب المواصلات ما هي السوق ده ما كان يبقى هنا. أو ناقص الربع أو زاد على 50 عاما الأجل شنو يا أخوانا لابد أن يكون شنو أقل من 50 عام. بديك ليه وبعد شنو؟ يعني زاد أنا بديك القريش بعد 50 سنة. هو الزواج يوم الزواج هذا شنو أخونا؟ الباقي لهم من عمرهم ما هو 50 سنة. قول الزوج عمره 20، ما أمر الأمة ما بين 60 و70، يبقى زاد على 50 عاما. دم أنا ما بيبقى 50 عام. وقع في العقد على صداق معلوم القدر والصفة، لكنه مؤجل إلى أجل لا يبلغه عمرها قالبا بأن زاد على 50 سنة. كان بقى أقل من 50 سنة قال ممكن يقول ده إذا كان يتوقع بس، لكن ما يكون شنو العمر بتاعك ما يفوت، وبيشوفوا أنه وقت العقد إنت عمرك كم ولا كم. ده العقد ده فاسد قال ولا ما فاسد؟ سبب فساد شنو يا أخوانا؟ المهر ده حسن ما داري ورينا أنه النكاح ما بيفسد بواحد من 3، ده ما كل واحد من 3 ده شنو فساده من جهة شنو مهر. يلا قال 50 عاما أو أن المهر خلا. المرة قال يا أخي أنا دايراك وتزوجني بدون أي شنو مهر، برضو النكاح فاسد. الإنسان ده عنده شنو؟ عنده حقين، حق الله وحق هي المرأة. حق الله ربع دينار ده، وحق هي شنو اللي هي 10 مليون ولا 5 مليون ولا 3 مليون ولا مليون، حسب بيئتهم وحسب مكانتهم. ده وحق هي حق ممكن تتنازل منه، حق الله لا يتنازل منه. دي القائدة كده يا شيخ. لو قالت هي رضيانة أنا مش حقي وأنا أسقطته، لا عندك حق معين تقدر تسقطي. حق الله ما بتسقطي، تسقطي حقك لكن حق الله ما بتسقطي. وقالين يا شيخ أو ما ينافي العقد فيه الشرطة، أو يكون العقد ذاته نحن عقدناه يتنافى شنو يا أخوانا؟ نعمل الشرط ها، لكن شنو الشرط ده يتنافى الشيء اللي نحن عقدنا من أجله، مثل الخيار أو على ألا يطاع. نقوم نعمل له الخيار، مثال الخيار في العقد كان يقول أحد لغيره زوجني ابنتك ب50، ويقول له مجبرها لا أزوجك إياها إلا ب100 من الدنانير مثلا، ويقول الزوج قبلتها على أن يكون لي الخيار إلى 3 أيام. البيع يكون عنده الخيار، أما الزواج ما يكون عنده خيار. زوجني لها بكذا قام يتفقوا ها خلاص زوجني لها لحد 3 يوم، حسنا ما يقول زوجني لها الزواج ما تم، بعد يكون عنده خيار ما بيصيح. لكن بعت لك السلعة دي ليه 3 أيام تمش تختبرها حتى ما تجي تدينه قروش، القروش ما بينقدوها. وقع عليك ها الخيار في البيع ماله في النكاح إنه فاسد ولا صحيح؟ فاسد. بس دي عودة مثل الخيار أو على ألا يطع الشرط اللي اشترطوا عليه، وشنو بيتنافى مع أن الشيء اللي عقدوا عليه. ها أنا بتزوج عليك لكن ما تدخل بيها تاخدها صورة ألا ألا يطع، بس كده تاخدها صورة معك كده بس. أو يقول لي زوجوا عليك شنو هاي ما تطع كله أو أن يأتي بالليل. نحن بنزوجك المرة دي لكن ما تجي تهين بيتنا ده، أو ما تجي للمرة دي شنو إلا بالليل، لكن ما تجي بالنهار. قال إنت نسيبنا ده ما قبلانين، يعني ما بنقبل أنك إنت تبقى شنو تجي بالنهار إلا كان تجي بالليل. وقال لنا يا شيخ أها الزوج شنو يا أخوانا، مع أنه مجرد ما هو الزوج ما عنده صلاحية يجي بالليل يجي بالنهار يجي في أي محل. يا أخي ما أقول يقول أنه واحد زيك إنت تناسبنا، إنت تكون نصيبنا لا لا إلا إنت زيك تجي بالليل لكن بالنهار ما تجي دجنه برضو فاسد. خطينا بالنا يا شيخ أيوة، أنه يقول أنه ما يجي إلا بالليل. والوتو والتركيب في الشغار في حاجة اسمها شنو نكاح الشغار، في وجه الشغار في تركيب الشغار وفي شنو أخوانا في الصريح الشغار. يلا يلا في 2 بحس 2 دول هم دخلوا من جمل الأشياء، في وجه الشغار وفي تركيب الشغار. قال زي ديل قال كلهم بيفسخوا. وجه الشغار رجنا أخوانا، في وجه الشغار وفي تركيب الشغار وفي صريح الشغار. صريح الشغار أديني بيتك أديك بيتي، أديني أختك أديك أختي، أو أديني بيتك أديك أختي بدل بدون قروش. ده ما صريح، نحن ده ما كلامنا فوق، دايرين نعرف في شنو في وجه الشغار. وفي تركيب الشغار داير يجيب لنا وجه الشغار وتركيب الشغار من جمل الأنكهة اللي هي شنو فاسدة من جانب شنو المهر يا شيخ وقع لنا شنو يلا بيقول شنو يا أخوانا الوجه والتركيب في الشغار. طيب قال وذلك علامة شنو قال أيوة نعم وهو ثلاثة أقسام يعني صريح الشغار وهو أن يقول أهد لغيره زوجني ابنتك بلا شيء الآن زوجك ابنتي بلا شيء ما ده بدل أنت عندك أخت تتزوج ما عندك أخت تقعد كده ساكت شغل بدل شغل ما يشتري قروش ده شنو ده فاسد وسيأتي حكمه قال جاينا بعدين إن شاء الله. وجه الشغار وهو أن يقول له زوجني ابنتك ده هو الوجه اللي هو الشيخ جايبه من جملة الفاسد بخمسين دينارا الآن زوجك ابنتي بخمسين دينارا أيضا ده يسمى شنو وجه الفرق بين الأولان والثاني شنو يا أخوانا الأول بدون صداق لكن ده في صداق لكن جاله صداق ده مع صداق دي كده 50-50 قال ويتوقف نكاه إحداهما على نكاه الأخرى لو أنت بتزوجني حقتك بخمسين أنا زوجك حقتي بخمسين ولو الواحد مننا يعني أبا يزوج الثاني هو بيزوجه النكاه صحة لكن كان دي ما بنزوجها لك إلا بزوجتنا ديك شنو ياهودة والوجه واقع علينا ولا ما واقع خمسين بخمسين خلاص دي خمسين أدونا حقتكم لكن حقتنا ما بنديكم ليها قال خلاص بنزوجك ليها كده يبقى النكاح صحيح ولا ما صحيح صحيح ولا ما وقع عليك لكن كان نحن أديناك إنه خمسين أنت كما زوجتني هنا ما بنزوجك شايف خد باله هو أن يقول زوجني ابنتك بخمسين دينارا الآن أزوجك ابنتي بخمسين دينارا أيضا ويتوقف نكاح إهداهما على نكاح الأخرى وهو فاسد يفسخ قبل الدخول لكن كم بعد الدخول شنو يا أخوانا نصلح المهر ندفعه لها مهر المثل بس ويثبت بعده بصداق المثل وقال لنا ما في معنى بس شرط ما يكون شنو ده متوقف على ذلك نحن ما بنزوجكم إلا كم بنزوجونا لا ولو ما بنزوجونا بنزوجكم أو ولو ما بنزوجك أنت تزوجني كده ياهو زي ده بس أما نفس الخمسين ما في معنى يرجع الخمسين بمجرد ما قبضت أنت شنو ما بقت ملكا لك كده ياهو زي ده ها وإن لم يتوقف نكاح إحداهما على الأخرى في هذه الصورة صح النكاح مطلقا شايف دي بخمسين وديك بشنو بخمسين ها قال ولا وجه لفسخه ومركب منهما أي الصريح والوجه ده ما شان الاثنين صريح من ناهية ووجه الشغار من ناهية مثال ذلك أن يقول أهد لآخر زوجني ابنتك بصداق قدر 10 جنيهات مثلا وزوجك ابنتي بصداق بغير صداق أصلا كده يا وزيدة دي بقروش دي بدون قروش بلوشي فهذا العقد فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل يلا هسا فهمنا صريح الشغار وجه الشغار وترك مركب الشغار إذا ده من جملة الأنكهة صريح الشغار بتي ببتك بدون صداق بدل ده قلنا شنو فاسد أو أختي بأختك فاسد أو أختي ببتك فاسد أو اللي أنا بس بتولى أمرها باللي أنت بتتولى أمرها بس تشيله ديك نحن نشيل ده فاسد لأنه النكاح شنو أصلا ما ده فوق شنو صداق وبعدين الزول اللي بيتزوج هو الزوج اللي تزوجوها هي شنو ما منتفعة بعدين هي اللي بتملك ذاته القروش تاع الصداق دي المرأة وزول اللي بيتزوج ده شنو يا أخوانا ولو أبوها ما حقه حقها هي عرفت الحتة دي ولا ما عرفتها أما الوجه خمسين نحن بنزوجك حقتنا دي بخمسين دينار انت زوجنا حقتك بخمسين دينار لكن على شرط إلا كان بيزوجنا نزوجك دي هو وجه الشغار أو زوجنا حقتك دي شنو بمليون نحن زوجك حقتنا بمليون لكن كما بيزوجونا نحن ما بنزوجك يعني زواج حقتكم ده متوقف على زواج حقتنا ده بيده ده بر شنو فاسد كان حصل لا من دخل بها شنو نمش نشنو نصله شنو نقوم نديها صداق بتاع المثل نقول خليكم من الخمسين ولا الستين يلا في البلد ده بيدفعوا كم بيدفعوا كذا يلا ادفع لهم الباقي كم مليون ونص اديهم باقي مليون ونص يلا سهل العقد يلا خلاص اها يلا الوزن مركب الشغار دي بقروش زوجني بالتقدي 10 مليون وبتي مجانا او العكس بتي ب 10 مليون بتك مجانا يبقى ده شنو صريح من ناحيه لانه شنو زوجني بدون صداق ها ومركب من ناحيه لانه شنو فيه القروش ده كلها شنو ها فاسده. طيب نحن في انه داير يورينا قاعده في النكاح والشيخ ده ما داير يدينا حكم مفصل حكم اجمالي داير يورينا قاعده في النكاح اي عقد فسد لا يكون الفسق من ناحيه العقد او يكون من ناحيه الصداق او يكون من ناحيه شنو وللامر هناك ما تركب حس ده هو بيورينا نوع واحد بس شايف او ان ياتي بالليل او النهار والوجه والترتيب والشغاري اي عقد من هذا معناه هو باعتباره فاسد من ناحيه شنو ففسخ ذا قبل دخوله فقط بس الانواع الذكرى دي كلها اي عقد بقى فاسد من ناحيه وجانب صداقه فسخه قبل الدخول لكن كان دخل شنو يصح دي قاعده بس فهمنا هسه بس جابوا لك لخبطه كده عملوها في الإرس ها لا من بحثت عنها لقيت شنو انه في فساد فساد الحصل شنو يا اخوانا من ناحيه شنو بس في المهر دخل ولا ما دخل دخل كان دخل بس يدوا صداق المثل هو اتفق على شنو والله قال ادى 80 جنيه 80 جنيه شنو 80 جنيه وقال انه 80 ثاني بيجيبها 80 جنيه 160 هو كله ما بيجيب موبايل تاع نوكيا ده ما بيجيب هذا يبقى شنو فاسد من هذه الناحيه. طيب نسلوه شنو يلا يدوا صداق المثل امثاله بدونكم بدون مليونين يلا امشي جيب مليونين يلا تعوري في بيتكم لحد ما اجيب المليونين تقعد في بيتها جيب مليونين استلم يلا سوق مرتك هذا والسلام كده زيده وقع علينا. كان دخل معناته الزواج شنو يصلوا كان ما دخل شنو نقول فسخنا يلا ناقدوا ماله من جديد. طيب ففسخ ذا قبل دخوله فقد وبعده فاسبطه واسقط ما شرط الشرط الفاسد دجنه حسبات ما زول زوج بنته على أن لا يطع وعقد عليها ها وبعد ما عقد عليها كده وزيد عقد عليها قلت شنو امش اعطاه هو بيتزوجوها لشنو ما يستمتعوا بها او الزوج قال شنو ما يجي بالليل انت مش زوجت اي تعال بالليل تعال بالنهار تعال بالضحى تعال بالعصر كله تعال كده يا وزيد الشرط الفاسد ده شنو هنا ها وكان لقيت مره متعلمه ماله اقول لك هوي زي ما بتقول المضلع شوف انا شوف في بيتنا ذاته انا ابوي وامي ذاته جابوني انا براي في بيت ذاته على براي ما عندي أخت أكبر مني ولا عندي أصغر مني لا أمي لا أبوي ما عندي ناي إذا دارت تزوجني تزوجني براي كان جبت واحدة معي أنا بمش يقول جدا يقول لا جدا يقول لا كده جدا تقول ناي قوم الزواجة بعد ده أردف عليها ثلاثة زواجين صحة كده ده ناي لكن كيف متعلمة تقول لك وأنا بقبل بالكلام ده تقول لو عقدت على أي امرأة نكاحها باطل كان قال أي امرأة عقد عليها باطل إلا كان دي ماتت ما إلا تعرف الحكم شو حافظ مشكلة لا مشكلة أو أنت شنو تقوم تعمل لك ها أو عملت وإنت مالكي إلا تشفع الشافي أنه أي أحد عملته في النكاح قبل ما تملك المرأة ما بيلزمك لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ما بتملك عصمته كونك ما بتملك عصمته ولو اشترطت عليها قلت لها أي مرأة أنا عاقدة عليك النكاح فاسد وإنت ابتداء بتعرف الفقه قاسد شنو مذهب الشافي ها يلا اتزوجها واجيب عليها ثلاثة تاني قلنا تقول عقدك فاسد نقول فاسد يا مالكية قلنا لنا جامعية وقال لك ولا ما وقع شيخ ابراهيم يعني النظر قبل الزواج عندنا يلزم ولا ما يلزم اها وعند الشافية مالو ما عشان كده قل لها يا مالك يا ليلة شافية قل لها والحبل بيدي انا ما بفكه هي كان فاهمة انت اطلع افهم بالله النسائيين اللي بيعرف الكلام ده يا اخوانا ما كان اللي قال لهم راجل كده قفه ما بيتعبوا يخلوهم يجي يقول لك الحصل شنو انا ما بعرف القاضي قال لي البرا تمشي بيتهم ما عارف تمشي بيتهم تجيب حاجاتها ولا تجيب صح مسكين شايف قال ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعده. ها في حاجة تانية، ده الشيء الأول، النكاح الفسد من أجل صداقه، ها كان قبل الدخول يفسخ، كان بعد الدخول في صداق المثل. النوع الثاني قال من النكاح ما فيه فسخ العقد ما لم يطل، كان عقد عليها كان طالت المدة خلاص، لكن ما طال طوال يفسره. قال قبل البناء أو بعدها، شايف قبل البناء أو بعد البناء، داك ما شنو أخونا؟ قبل البناء، لكن ده قبل ولا بعد؟ واقع لنا؟ ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعدها أو بعد البناء. زي شنو؟ مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. ده شنو يا أخونا؟ قبل النكاح أو بعد، قبل العقد، قبل الدخول أو بعد الدخول، طالت المدة أو ما طالت، كم ما طالت المدة، كم ما طالت المدة، لكن قبل الدخول أو بعد الدخول شنو؟ كله ده يفسخ. وقع علينا يا شيخ؟ مثل نكاح السري، مع أعلنوا النكاح في المساجد وأضربوا عليه بالدهوف، نكاح السر بمجرد ما نحن سمينا خبر شنو يا أخوانا؟ نفسخه قبل ولا بعد؟ قبل وبعد ده شنو يا أخوانا؟ لكن ما لم شنو يا أخوانا؟ ها؟ المدة تكون ما طالت. أيوة، طول المدة بكم يا شيخ؟ القسم الثاني قال من أقسام الأنكحة الفاسدة ما يفسخ العقد فيه مطلقا قبل الدخول وبعده كما أشار النازم، لكن أو بعد البناء، لكن محل فسخه بعد البناء ما لم يطل الزمن كثلاث سنين فأكثر. بس يعني زول لا من أخذ شهر وشهرين ده كله ممكن شنو يا أخوانا؟ يفسخ العقد ده سنة سنتين ليه ثلاثة سنة؟ قال كان من ثلاثة سنة اللي غادي، قال حتى شنو تبقى المدة معناه باعتبارها طويلة لا يفسخ. عرفنا نكاح السر يا شيخ؟ نكاح عملوه شنو يا أخوانا؟ بدون شنو؟ بدون إعلان. والنكاح دارين شنو يا أخوانا؟ يكون معلن. ها، واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة، اليتيمة اللي تربت على حضن الإنسان، أنه قلنا شنو يا أخوانا؟ ها فقدت شرط من شروطها، أنها لابد أن تزوج من ذول كفء لها، كما شايف، أو زوجها لم تبلغ عشرة. أما كم بلغت عشر سنوات قلنا نشاور منه القاضي، ولا ما وقع علينا؟ ها اليتيمة ما درسنا بتاع الأمس، كان اليتيمة بلغت عشر سنوات وخفنا عليها من الفساد، ها الزول اللي هو شنو متولي أمره ده يشاور القاضي، القاضي لو رأى المصلحة واتفق هو أبوها الثاني المتولي أمره ده شنو ممكن يزوجوها. طيب ما بلغت عشر سنوات يفسخ العقد، شايف؟ ديشني أخونا من شرطها عديمة. عليكم السلام. يعني هي فاقدة للشرط، ما دام هي فاقدة للشرط يكون شنو الأمر؟ يكون الأمر على خلاف ذلك. والسلام ورحمة الله. الحمد لله. أيوة. بخير الحمد لله، الله أكرم، بارك الله فيك. يلا، من شرطها عديمة، ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا. ده النوع الثالث يا شيخ، النكاح اللي بيفسد شنو؟ بيفسد بواحد من كم؟ من ثلاثة. النوع الثالث من الأنكحة الفاسدة ما فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا، تالت المدة أو ما تالت المدة، دخل بها أو لم يدخل بها، النكاح شنو؟ فاسد. كعقده بلا ولي أو صريح شقار أو ذي متعة غير صحيح. شايف؟ قال كعقده بلا ولي، الأنكحة اللي بيعملوه هسي بناتنا في الجامعات بسبب فتاوى بتاعت علماء السوق، كل شنو يا شيخ؟ فاسد، زنا. بس يقول لك متعلمة وعملت شنو بيسموني كهالعرف ده، باطل. ما في حاجة اسمها انه مرة متعلمة ولا ما متعلمة، متعلمة ما متعلمة كل واحد كده يا هو زي ده، متعلم ولا ما متعلم كله فاسد. الصفة بتاعت العلم ما بتغير الحكم الشرعي، زي الشهادة ما بتتغير بأنه شنو ده متعلم ولا ما متعلم، ده كده ولا ما كده، ما بيغير الحكم. كعقده قال بلا ولي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، النكرة في سياق شنو؟ أفادت شنو؟ العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا نكاح إلا بولي. ها نفى وبعدها ختم أثبت، الإثبات بعد النفي أعلى مرتبة من مراتب الإثبات زي لا إله إلا الله. كان قلت الله الإله ما أصابت زي كلمة شنو لا إله إلا الله بعد ما تنفي حتى ما تثبت لا نكاح إلا بولين أو الصريح. صريح الشغار قلنا شنو يا أخونا فاسد ولا شنو حقتك بحقتي بس كده زي ده. أو زي متعة غير صحيح أو نكاح شنو يا أخونا بتاع المتعة. نكاح المتعة عند السنة شنو ليس بصحيح بل إنما نكاح المتعة يوجد عند الشيعة بس. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول بالرأي بتاع المتعة وكانت المتعة في صدر الإسلام فيه بالاتفاق ثم بعد ذلك نسخت عند السنة وشذ جماعة كده من الحنابلة أقوال منصوبة إليهم شنو يا أخوانا في نكاح المتعة. مولانا الدكتور علي جمعة جابها في شنو في كتابه البيان لما يشغل الأذهان أنه أهل السنة والجماعة أنه نكاح المتعة حرام وهو النكاح إلى عجل تتفق مع المرأة جيت بلد دائر تأخذ يوم تقوم تتزوج يوم واحد أو يومين أو ثلاثة متى ما قمت تقوم شنو تمشي تخلي المرأة دي ما فوضى ساكت. طيب حسن زي ده ها كان بيقى الأولاد زي ده تاسع واحد أخذ بيتك يوم واحد وما شخ الله مشكلة ولا ما مشكلة ها طيب والولد بعدينها تقول إتا ولا يقول هو اللي يحصل شنو المجتمع يبقى فوضى لما فوضى فوضى مرة واحدة زي ما قلنا أنه لو بيقوا بيتزوجوا بعشر جنيه أو بخمسة جنيه أو مجانا يبقى المرة شنو الزوجة 20-30-500 راجل بل المرة لو بيقى مرغوب فوقها ممكن تتزوج آلاف الرجال كل يوم ويوم الثاني أنا خليتك تاني شفت لي واحد أسمح منك خليتك شفت لي واحد أسمح منك كده يهو زي ده ولا ما يهو لكن الشريعة شنو ضبطت الشغلانة ولو كانت ما في عدة ما في ناية بس آخر بس أي واحد بس اختارته قالت أبوه يبقى شنو ما تعرف ولدك من ولد غيرك كده يهو زي ده مخزن واحد وكل واحد يأخذ حاجاته والبضاعة نوع واحد تقدر تعرفه كيف ما في طريقة. ده من جملة الأسئلة اللي شنو وجهوها الجماعة النسائيين قالوا ليه يا مولانا قالوا أنه الراجل ممكن يعدد والمرأة كمان ما بتعد ما بيعددوا ليها الحكمة في الكلام ده شنو واحد داري جا العالم داري جايب واحد كده زي ما قالوا بتاع كجم نكجم قال أجيب مولانا قال ده مخزن والمخزن ده الناس بتشيل بضاعة حس زي توب نزلوا من كمينة واحدة توب نزلوا من كمينة واحدة قالب واحد واتحرك بكيفية واحدة حقي وحقك خطينا في محل واحد تعرف حقك من حقي ما تقدر تعرفه ولا ياتو يا هو لما ياهو حس العيش بتاع الذرة ده نوع واحد وزرعته في محل واحد ودقيته في محل واحد ودريته سوا ده حقك حفنة كيلة وحقي كيلة وكبينا في شوال واحد تقدر تعرف حقك وينه وحقه وينه قال عشان كده قال ما في طريقة لكن لما بقى صاحب المخزن هو نفر واحد أي حاجة موجودة في المخزن شنو حقته هو لكن في الزول آخر مشاركه في المخزن ما بنعرف حقك من حق غيرك قال له انت عدت جواب لا تحصل في جوابنا الناس ما داري حاجة زي دي هكذا يا حزينة. بعدين من حكمة الباري جل وعلا أصل الماء المني بتاع الرجل أو بتاع المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله شنو مسيج مسجن الاثنين وخلقوا منهم الإنسان كده كما ما بتفرز بأنه انصر صيده ده أزرق ولا أحمر ولا آسيوي ولا أوروبي ولا أفريقي ما بتفرز إلا لمن الله شنو يحول من الشيء لشيء آخر تقدر تعرف أن الشخصية دي بتشبه شخصية ناس كذا وكذا ناس آسيا ولا ناس أوروبا ولا ناس إفريقيا لكن كما ما لا تشكلكم واحد زي ما في الدم كده سجيب دم بتاع خواجي ودم بتاع شنو إفريقي الفرق بيناتهم شنو وما بيظهر الفرق كده أصل كده أو زي ده عرفت الحتة دي كده عشان كده ربنا عنده حكمة في كل شيء. ثالثها قال ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه عبدا كعقده بلا ولي أو سريه شغار أو ذي متعة غير صحيح. الصحابة رضوان الله عليهم كان شنو بالزوج نكاح المتعة آخر حاجة نسخ. ابن عباس قال ما نسخ الجماعة والروح لأنه نسخ. راجو تفسير ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وتفسير الشوكاني جايب الأقوال ذاتها حتى اعتراض المعترضين على ابن عباس أنه كان بيقول أن نكاح المتعة ما شنو فسخ. أما محمد بن عبد الوهاب يقول بزواج نكاح المتعة لحد الآن وكل فسخ بعد مس البعل ففيه المسمى أو صداق المثل أي فسخ بعد مس البعل طيب يلا قاعدة تاني داري لنا. النكاح إلا تفهم قواعده لأنه مشاكله كثيرة. يبقى جدول بتاع رياضيات. إنت ما تحفظ الجزئيات. كان حفظ الجزئيات معناتها إنت عندك حل جزئي لقضية معينة. واحد قال لي مرته كده كده كده وإنت حليت عليه. دارين نفس المشكلة دي لو جات بمية وجه تقدر تحلها بناء على شنو؟ على القاعدة. القاعدة قال شنو؟ كل فسخ بعد مس البالي فيه المسمى أو صداق المثلي. بس دي قاعدة. أي نكاح نهنا أدركت على أن النكاح ده فاسد، البعل اللي هو الزوج وبولتهن حق بردهن بعد ما مس المرة بمعنى دخل بها، واحد من اثنين يدوها المصمى، كان قال بديك 10 مليون يدي 10 مليون دي، أو صداق المثلي يشوف بنات عمها أخواتها قدرة دي البدون كم قدرة البدون يدوها. بس يا هدى زيدة دي قاعدة واقع. وقبل مس الله صداق يلزمه إلا نكاه الدرحمين درهم. شفته قال وقبل فسخ الله صداق يلزم. دي قاعدة. أي زوج الزوج المرأة والزواج طلع فاسد أحنا سوي شنو يا أخونا؟ مدام النكاه طلع فاسد قال لا ما في صداق فاسد أي فسخناه. دخل بها قال ما دخل قبل ما السن يعني قبل ما يدخل بها ها والنكاه طلع شنو فاسد قال ما في صداق يلزم. ها البيتموه والزواج فاسد والقروش ما دفعت قال إلا نكاه الدرحمين درهم. واحد دفع لمرأة درهمين أو دفع عليها درهم واحد، ده هنا شنو يقول النكاه ما فاسد من ناحية أنه شنو ما ناقص المهر. ها لكن يبقى هنا شنو هنا قبل ماذا ما قلنا ما دخل بها ما في حاجة ماذا ما دفع قروش القروش ما تم ده هنا يتم لها شنو ده ما تصليه بشنو يتم لها بس. أها وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهما كذا فصول. يلا داري ورينا من نتزوج ومن لا نتزوج. قال تحرم الأصول الإنسان ما بيتزوج أصوله. ها والفصول شايف أصولك ها والفصول اللي انفصلت منك إنت. وزوجتاهما كذا فصول. أها ده محل التفاصيل. الإنسان كان ذكر أو أنثى. كان ذكر إنسان ما يمشي يتزوج أصوله. كان أنثى مرة ما تتزوج شنو أصولها يعني هي أنثى ما يكون واحد من أصولها هناك يتزوجها. جمع أصل الأصول ده شنو كل من كانت له عليه ولادة ده هي الأصول. وفصوله جمع فصل بمعنى الفرع وهو من كان من أقبه. أصولك أبوك إنت لو راجي إنت ها لو مرة أفهم ماذي. والأم إنت كالراجل جدتك أمها أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم يلا دق عليه سيدنا آدم لو موجودين. يلا الفصول كمان شنو يا أخوانا الأبناء اللي إنت ولدتهم لو إنت راجل ها لو مرة أبنائك ديلك شنو يا أخوانا ما بيتزوجوك. يلا هم أبناءهم أبناء أبناء أبناء التماش وإن سفل لحد ما الدنيا تقوم. يرمنا الأصول والفصول هنا. يلا وزوجتهما يحرم أيضا شنو زوجة الأصل وزوجة الفرعي. زوجة الأصل يعني زوجة الأب يا أخوانا وقع علينا ها زوجة الأب ما زوجة الأصل وزوجة شنو جدك جد جد جد جدلك باعتبار شنو يا أخوانا ما محارم بالنسبة لك. ها الفروع يحرم على الرجل شنو يا أخوانا زوجة أبيه وزوجة جده وإن على زي كان شنو الجد من جهة الأب أو من جهة الأم كله يحرم عليه شنو زوجته. هكذلك شنو من ناحية أولاده كذا فصول بمعنى شنو الأولاد بتاع إنك إتا. يلا ما مرت ولدك ما بيتك يا شيخ مرت ولدك شنو ما بيتك مرت شنو يا أخوان حفيدك بيتك مرت حفيد حفيدك بيتك حفيد حفيد حفيد حفيد حفيد يلتباش ديل كل شنو يا أخوانا ديل ما بناتك باعتباره ما بتتزوجهم لو إنت رجل ولو هو ولو إنت بقيت امرأة هم شنو كرجال مالهم ما بيتزوجوك. واقع لنا يا شيخ ده معناتها شنو تهرم الأصول والفصول وزوجتهما كذا شنو يا أخوانا فصول. فصول بيقصد شنو يا أخوانا فصول أول أصل. يلا داري ورينا فصول أول أصل المرء. الإنسان عنده شنو فصول أول أصل المرء. أول أصلك مع أبوك أول أصلك مع أمك دير شنو؟ قال الفصول اللي انفصل منهم ديما الأمات عمام والعمات والخيلان والخالات دير شنو ما بتتزوجهم الفصل الأول. لكن الفصل الثاني شنو يا غنى؟ ما ممكن تتزوج بالتعمك ده ما فصل. لكن فصل الثاني ده ها بالتعمك ده ما تزوجتها ممكن هي تزوجك بنتها. انت لو مرة ها بالتعمك ده عندها ولد ممكن تتزوجك بنتها. يلا بنت الخال برضو نفس الشغل. انا واقي لي شغابي الجواب يقول شنو بنت عمك كان فاتتك قال شنو يا اخوانا هي كمان تقول شنو امين ده انا عارس له بنتي. ولا ما وقع عليكم الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل كثير. اهي بنت عمك ما تزوجتها شنو؟ بنت عمك دي تهاي الزواج زول اخر او بنت عمك دي ما اكبر منك هي انت صغير. لا من هي الرصادات انت لسه ما بقيت راجل. اها الرصوها ولا من كبرت وغير ذلك وبت لا من وصلت حد الزواج تجي شنو انت تتزوج بنت عمك. انت شنو انت خاله في الحساب ما خاله. هاي وكده تتزوجها كده اهو زيدا. ولو حصل العكس انت مره وهناك راجل بره شنو تتزوجها كده اهو زيدا. شغب رايب باي. يلا عرفنا البيت ده يا شيخ امين خد باله جدا. كذا فصول اول فصل المريء. الفصول بتاع اول اصلك حرام ولا حلال؟ لانه يهم ياتم بس عمام وعمات خيلان وخالات. لكن فروع ماله حلال. يلا التماش لغادي كده يا هزيرة بس شيل الاولاني والباقي كله شنو حلال. يلا فصول اول مريء ثم اول فصل من كل اصل اصله. يلا ده كمان شنو أول فصل من كل أصل أصله. من كل أصل قال أول فصل ده بجنو أول كل فصل يعني ثم يحرم من كل يحرم على الشخص قال بعد الفصول من أصله الأول وهو الأب أو الأم وما تفرع منه. الفصل الأول فقط مما فوق الأصل الأول وهو شنو الجد من جهة الأب أو من جهة الأم وآبائها وأجدادهما وإن علوا فيحرم على الرجل الفصل الأول من جده فما فوقه وهو عمته ما هذاته أو أمة أبيه فقد ولا تحرم عليه بناتهما وتحرم عليه خالاته وخالات أمه ولا تحرم عليه بناتهما. شايف الكلام ده الأصول دي كمان شنو تاني تشوف شنو الأصل الأول ما بيجوز الأصل الثاني شنو يجوز دي ما اتضحت. السبق ده نحن عرفناه عرفنا شنو يا أخوانا كذا فصول أصل المرعى ثم أول فصل ها أول فصل له من كل أصل أصله. من كل أصل قال أول فصل من كل أصل أول فصل كل أصل أول فصل. الأصل شنو قلنا يا أخوانا؟ يلا طيب يلا داري ورينا شنو طيب والبيلدوهم مباشرة شنو ما هم دم الفصول منهم. يلا طيب اسمع الكلام ده قال اي ثم يحرم على الشخص بعد الفصول من اصله الاول بعد الفصول ما كل الفصول يا جا لا مش بعد يعني نحن ما ذكرنا الفصول الاولانية اللي بتحرم عليك من أصل الأول وهو شنو الأصل الأول شنو هو الأب أو الأم مش كده وما تفرع عنه الفصل الأول. الفصل الأول شنو يا أخوانا ها مش تفرع عن الفصل الأول فقط قال مما فوق الأصل الأول وهو قال الجد الفرع الأول أبوه منو أبوك ده ما أبوه الجد أنا ما وقع عليك أمك ده شنو ما أبوها جدك. يلا طيب يلا بيقول وهو الجد قال من جهة الأب أو من جهة الأم وآبائها شايف وأجدادهما وإن علوا دشنو يا أخوانا ما هنا ما محرم عليك فيهرم على الرجل قال الفصل الأول من جده. الفصل الأول من جده شنو أولاد جدك ديل مع عمام وعمات دي ما قاعدة فما فوقه وهو أمته أو أمة أبيه فقط أمته أو أمة أبيه فقط لكن ولا تهرم عليه بناتهما على البغادي. قال ممكن ما بقى شنو ما من فروق؟ ليه بقى من فروق؟ ما بالنسبة لأبوك بنات عمه هو وبنات أماته بغادي. وقال لك ولا ما قال لك؟ شغلانا مع عميقة هناك بغادي. يلا هسا ده الجد بتاعنا ولد أبونا، وأبونا ده عنده شنو؟ عنده أخواته، أخواته دي ما فرع لأصل أصلنا، مش هو كده؟ دي ما بيهرم علينا. يلا طيب بناتهم كمان، طيب اللي بيجوا البنات بتاعهم بيجوا، ما بيبقى لأبونا شنو؟ ما أولاد أماته هناك، أولاد أماته البغاري شنو هما بيتزوجهم، فروعهم دي شنو؟ ما مباح إنت عليك. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ يلا كده اسمع الكلام ده. فيهرم على الرجل الفصل الأول من أجداده، الفصل الأول من أجداده، الفصل الأول من أجداده منه؟ ما أمام والعمات والخيلان من أجداده فما فوقه لفوق، لكن اللي تحت شنو يا أخوانا؟ ما فروه ما أولادهم ما محرمين، فما فوقه وهو أمته أو أمة أبيه فقط. قال ولا تهرم عليه بناتهما، عرفت الحتة دي؟ وتهرم عليه ها، وتهرم عليه خالاته وخالات أمه، ولا تهرم عليه بناتهما. ويهرم على المرأة شنو؟ أمها وخالها، ولا يهرم عليها ابن عمها وابن خالها أو ابن خالتها. وهذا محصل كلامي كده يا وزيدة، عرفنا؟ طيب إذن كذا فصول أصل المرء، ثم أول فصل له من كل أصل أصله. الأصل بتاعك الأولان شنو؟ ممنوع. البيجو هناك بغير شنو؟ ما ممنوع. وإن على وإن على يعني بقى شنو؟ جد جد جد جد جد جد فوق، لكن انسفل شنو قلنا؟ ما هو له البيجوز لك واقع لنا. يلا والله أنا بالدارجة قال يعني زوجتك بتودع أمي إلا أولاد ما عندكم بيد، كيف هم زواجهم يعني أولاد أهواني أنا؟ يلا بيقول لهم شنو أخوانك ديل؟ بيقول لهم شنو؟ بدون بين أهل أمي ده كلنا ما ما ما ما ممنوعين. ما ممنوعين كده، بس أنت ما بتنظر شنو تشوف الواحد. ما قلنا كان بقى الأصل الأول ما بيجوز، فروق ما كلها شنو ما جائزة، بس كده يا حزيدة. حسب بالتعمل لأبيك ممكن تزوجها ولا ما ممكن؟ طيب بالتعمل لأبيك ده ها، بالتعمل لأبيك، بالتعمل لأبيك هناك جدك، هي بتجدك، عشان كده قال لك الجد أيهو الأصل الأولاني، أما الفرع بتاعه شنو ما جايز كده ياهو زي ده. هو قال لك ولا هو قال لك؟ يلا كالأم والبنت وبنت الولد وزوجة ابن أو أب أو جدي، دين شنو يا أخوانا؟ دين المحارم ولا شنو؟ قال كالأم دي الباشرة الولادة بتاعتك، والبنت اللي انت ولدتها من صلبك، وبنت الولد الولد بمعنى الأولاد مش الولد الواحد، يلا دي اللي تشنو ما جدهم، وزوجة ابن، وحلائل أبنائكم الذين شنو من أصلابكم من نسائكم اللاتي شنو دخلتم بهن، أو أب شايفة شغلانة دي، أو زوجة ابن أو زوجة ابن أب، يعني أب أو زوجة أب أو جد أو زوجة أب. زوجة جدك ده شنو يا أخوانا؟ ما قلنا حرام عليك. يلا زيدة، والأخت وابنتها كذا بنت الأخي وعمة وخالة وأكس أخي. قال والأخت وابنتها، ما ممكن تتزوج الأخت وتتزوج شنو المرأة وتتزوج أختها. كذا بنت الأخ إنت مع عمة وعمة ما بتتزوجها وخالة وأكس أخي، يعني شنو؟ الرجل ما بيتزوج المرأة والمرأة ماله ما بتتزوج الراجل، يعني اللي بنقوله ما يتزوج ده نحن ما جعلناه رجل، كان جعلناه مره ماله ما يتزوجوه برضه. وجمع اختين بلا محاله وعمه ماها لها او خاله، ده الشيء اللي نهى عنه الحديث، وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف القران ذكر انه دجنه كان في الجاهليه والاسلام جشنه يا اخوانا منع منه، كان في الجاهليه والقران نهى منه، كان شنو يا اخوانا؟ تتزوج اخوات، وزي ما بيعملوا بعد المجوس أبوك متزوج بنساوين ها كمات ماله كان دايرهم تبقيهم نساوين ليك، وكان ما دايرهم تعرسهم لناس آخرين تشيل قروشك أبوك قبل ما اشترى، البقر ما في بيتكم، أبوك يشتري البقر ما بقر بقركم كده يا هو بس ده شغل تام مجوس. يا أخوانا كم ما الشريعة الناس يا هو شنو الحيوان ما في أي فريق، ما في أي فريق، إنسان والحيوان شنو واحد، كما الشريعة كما الشريعة السماوية دي شنو الإنسان والحيوان شنو، يبقى ما في أي فريق. شايف وجمع أختين قال بلا مهالة، قال شي ثابت يعني، وعمة بلا محالة من الممنوع يعني، قال وعمة ما هاوى الخالة، تزوج المرأة ما عمتها ما ممكن، لكن كان طلقت واحدة طلقت البيت ممكن تمشي تقول أنا دار عمتها دي، ما لا يأخذ كلامها كثير وأمل ليه نايا أنا دار عمتها دي طلاق بس، أو ماتت ممكن يدوك عمتها، أو ماتت ممكن يدوك خالتها، أما تجمعهم اثنين دين ما في. الشريعة قال شنو لأنه دي عدي إلى شنو التي أتى الرحم، تقول الله أمتي الفقرة دي، تقول خالتي الفقرة دي، تقول والله بتخوي الفقرة دي بتختل كده دي، شايفة شغلانة دي، ها ممكن تقول دارة تطقها تقتلها ودير تقول تقتلها. الرحم بيناتهم يكون شنو أخير الأجانب منهم، عشان كده الشريعة قال شنو ما يجمعوهن، لكن طلاق بس. حصلت أخت شقيقة متزوجة اثنين أخوات دي ما مشت معك كويس، قمت طلقت، طيب تقول يا فلانة طلقت دي قدوني دي هاي تقول لي قلت شنو ما قلت لكم دي حقارة طلقت قدوني دي الجماعة بيقولوا زول لجنة ولا شنو ولا ما بيقولوا، يقول هاي ما دي قلت لكم ما مشت معي كويس قدوني دي يا أخي تجارة الناس يا يدقوك يا لا يجدينوك يقولوا جاي مجنون أيوة هاي طلقتها في جاي. أما كم ماتت لي هودة شوية خفيفة الناس أحيانا بيقبلوا يبقى زي ده أيوة. وعمة إمها أو خالة أو جمع سنتين نام أو جمع سنتين حر ما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرى أو جمع سنتين شنو يا أخوانا نجمع اثنين يعني زول يجمعهم لو أنه اعتقدنا أنهم أحرار لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرى ما بي يتزوج واحد منهم الثاني، قال ما نجمعهم. مرة معها راجل يعني هي مرة مع مرة، لكن النساوين المرة مع المرة ديل نقدرهم واحدة منهم مرة والتانية راجل، ها كان جعلناهم مرة والتانية راجل بيناتهم زواج ما في، كون زيناتهم زواج ما في ديل ما نجمعهم. أنا كم ملكتهم ها كم ملكتهم شنو ما يجوز لأنه أزوجهم أجمعهم الاثنين، وكم ملكتهم هم عبيد كان وطعت واحد الثاني نخليها. فهمنا القاعدة دي؟ مرة مع مرة ما نجمهم. ليه ما نجمهم؟ قدروا من المرتين ديل شنو واحدة منهم راجل والتاني شنو واحد منهم بيتزوج التاني ولا ما بيتزوج، ما بيتزوج خلاص ديل قال ما تجمعهم. واجي مثال شنو فهمنا القاعدة يا شغامين؟ طيب نشوف أيوة نشوف ال هي شنو جمع أختين بلا مهالة. أها يلا دارين نشوف اللي هي شنو اللي لو قدرنا واحدة شنو معاها والتانية ما هيتزوجها. يلا وين هنا وعمة الله أو ما خالة وجمع نعم أو جمع سنتي حر ما لو قدر. البيت مكرر مع ما قبله وفيه إشارة لبيان القاعدة المشهورة عند أهل العلم، قال فيه شنو تكرار، وهي أن كل مرأتين لو قدرت إحداهما أنثى والأخرى ذكرا لا يجوز للذكر منهما نكاح الأنثى في التقدير، لا يجوز الجمع بينهما في عصمة بل يحرم إجماعا، وذلك كالأختين شايف والمرأة مع عمتها أو خالتها. ماذا المثال؟ أختين يلا قدر أن الأخت دي واحدة منهم ذكر والتانية شنو هل بتتزوج التانية وينه، يلا حس المرأة مع أمتها أو المرأة مع خالتها الاثنين، ها مش واحدة مرأة والتانية مرأة، جعل واحدة منهم مرأة والتانية شنو أنثى، واحد كالراجل بيتزوج خالته ها او الجانب الثاني بقى شنو مره هاي الخاله بتتزوجه ما بتتزوجه قال لي خلاص ده البيت ده قال زي التكرار للبيت القائد يعني اذا شنو هناك ذكر لك الحكم وهنا ذكر لك القاعده دي القاعده عشان اني اوريك القاعده انه كل ما كان كذا كذا واصل زوجه وفرعها انتسب وكل هذا من رضاء او نسب واصل زوجه جبال يتكلم عن اصول الاتة حسب يتكلم شنو عن اصول الزوجه ها الزوجه مره كان زوجتها ها تحرم عليك شنو هي امها وحبوبتها كيف ممكن طيب شنو ام حبوبتها ممكن ليه سيدنا ادم عليه السلام يلا كده زي وين علامه خلاص زي حقك ما ممكن انت شنو جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جدتك كلهم باعتبار شنو زي جدتك واحد كله حكم وفرعها المرأة ما دام اتزوجتها ولو لما ما انجبت معها ما دام اتزوجتها وحصل الزواج في الشريعه بالعقد والدخول هنا في مسائل يعني زي ده شنو يكون الدخول حصل الدخول اي يبقى بناتها بناتك حفيدات حفيداتك حفيدت حفيدت حفيدت حفيدت ليه وإن صفلت لحد آخر واحدة في الدنيا كلها باعتبار شنو ما يتجدهم خلاص يبقى زواج بيناتهم ما انتصف وكل هذا من رضاء أو نسب الحكم السبق ده كله أبوك من الولادة أو أمك من الولادة وأمك من الرضاء حكم واحد أمك من الرضاء وعمك من النسب واحد عم من الرضاء وعم من النسب واحد الحكم ذكر هذا كله في النسب والرضاء واحد واقع لنا ده يعني مرة ردعتك يلا خلاص باعتبار شنو هي أمك بس هذا والسلام طيب من المحرمات شنو ما بيجوز لنا تاني نتزوجن يا مولانا وحرموا مبتوتة ممن أبد إلا بوطء في نكاه قد ثبت حرموا مبتوتة المرة المبتوتة البت اللي هي شنو يا أخوانا البت شنو الحبل بتاع الزوج أبت طلاقة قطع الإسمة لم يبقى منها شيء لأنه صلقة ثلاثة صلقات حرم مبتوتة ممن أبت للزول اللي أبتها ثلاثة ده ما يجوز إلا بوطء في نكاه قد ثبت حتى تنكح زوجا غيرها بيشير للكلام ده إلا يطعوها في نكاه والنكاه يكون شنو صحيح لو مرة راجلة أبت طلاقها أداها الطلقة الأولى أداها الثانية أداها الثالثة مش خلاص سمت مشت اتزوجت زواج فاسد رجعت لراجلة الأولاني برضو ما معتبر إلا يكون شنو نكاه قد ثبت وقع علينا النكاه ما يكون شنو نكاه ما صحيح وما يكون شنو عقد عليها عقد عليها وشنو دخل بها حتى تزوقي أصيلته ويزوق أصيلتي إن قيب الكبرة بانتشاري من غير مانع ولا إنكاري شايف إن قيب الكاميرا أنه الشل بخلي الراجل الثاني يحللها تجي راجع للراجل الأولاني يكون شنو في تقيب الكاميرا اللي هو رأس الذكر ويكون في شنو يا أخوانا في حالة بتاعت الانتشار كان الذكر ما انتشر بمعنى ما تحرك لا يعتبر هذا الإدخال ويكون من غير مانع ولا إنكاري ما يكون في حائل لو جاب خرقة ولفها في قبله وأدخله في فرجه برضو ما بتحل النكاح الأولاني ها ولا يكون في شنو يا أخوانا إنكار هي يقول شنو أن يكون الوطئ المذكور من غير مانع أيوة زي الحيد ونهوي فإن وطئ في الحيد أو في النفاس ما يصح أو وطئ وهي صائمة أو معتكفة ما يصح وأن يكون شنو لا نكرة فيه بين الزوجين كان قال أنا دخلت هي قالت ما دخل أو قالت دخل ما دخل ما معتبر لا يكون دخول مجمع عليه بين الطرفين حتى ما ترجع لرجل الأولاني واقع لنا كم مشى قال لي اتزوجها ورجعها شنو يا أخوانا بقى اسمه شنو هو ملؤون واللي اتزوجها ماله ملؤون لعن الله المحلل والمحلل له الإمام أحمد في المسند مكلف بعلمها في القبل لا قاصدا تحليلها للبعل دي هي الشروط يا شيخ المرأة تلقى راجلها ثلاثة تلقات ما بترجع له إلا الراجل الثاني يجيب صداقه ويعقد عليها يغيب الكاميرا ويكون في حالة انتشار الذكر ويكون شنو ما في مانع بمعنى ما في وقت الحيض ما في وقت النفاس ما في حالة أنها صائمة ما في وقت الاعتكاف وما في شنو إنكار هي تقول الزول ده ما دخل به ويقول دخل أو يقول دخل تقول ما دخل لا لا ويكون الزوج اللي زوجها رضاته شنو اللي يكون مكلف ويكون دخل بها شنو مش هي نائمة يكون بإلمها وما يكون دخل بها في شنو في غير القبل في القبل وما يكون قاسي التحليلها للبال لزوجها حتى ما ترجع له. شغل مربوط رباط جد ولا شنو؟ ركركه ما في. كده عشان كده الناس تمشي عديك. الناس كان فكوا لهم بس الزوج بعشرة جنيه وخمسة جنيه حسب مما هلك ده كان قمت تبت الزوج شنو أربع. كان أخذت هنا أقول خليتكم تالي قلت لي أربع تانين كده زيدة. كان يبقى في فوضى ولا ما في فوضى؟ واحد يقول والله أنا بالقلم كده بعيد لحد 4000 أنا اتزوجت، أنا 5000 أنا 6000 كده هو زيدة تلقاه. أنا لا متزوج واحد يتزوجها أبوك ويتزوجها خالك ويتزوجها ما تعرف ولا تعرف كده. شغلانة ما تبقى فوضى. شغلانة الحمد لله الشريعة حزبتها. والحر والعبد له أن يجمع حرائرات في نكاه أربعة. يلا داري ورينا شنو؟ كم نتزوج؟ مرة واحدة ولا هناي؟ ناس الإذاعات مرات من جهلهم وضلالهم يجيبوا برنامج الليلة دارين نتكلم عن التعدد، تعدد الزوجات، التعدد ده دارين نشوف آراء الناس، المستمعين دارين نسمع آراءكم كده يضربوا. ألو كيف الحال؟ كويسين الحمد لله. أنت معانا على الهواء مباشرة اليوم، نحن بنتحدث عن التعدد. الأخ اسمك منو؟ فلان. هاي ترى رأيك في التعدد؟ والله يا اخي انا ما شايف انه ما في اي حاجه، يعني لانه الانسان يكون يعني عنده يعني انسانه وهو مكتفي بها، هي مكتفي بها، الاصل يكون عدم التعدد كده. يعني كم ما جهلكم شي ورد في القران يمشي يستفتوا الناس، مالك ما يستفتوا فوقه ولا ابو بكر ما يستفتوا فوقه، جهل بدين الله عز وجل، ده جهل. الله يقول حاجه تجي تقول الناس، واحد يقول انا رايي اعدده والثاني يقول رايي ما يعدده، هو انه كوني اعدده راي يعني ولا نص؟ شوف الجهل ده يا اخوانا بلغ الناس. الماسك البرامج ذاته الشريعه ما شم ريحتها ده، اذا وصل الامر الى غير اهله تنتظر الساعه. هاي على الهواء مباشره يقول لي الحديث في القنوات يجي شنو يا اخوانا في الشارع ما ماشيين اكيد. ها رايك شنو في التعدد؟ واحد ماشي مع مرته يا الليت يا اللي يضحك والله انا شايف طبعا ذل مكتفي وما في واحد كم يقول والله يا اخي فعلا يعني الرجل يعني كما عنده الا هنا يعني كما ما في مانع يعني كده دار يقول كده يا سيدة يا اخي شريعه اكبر من كده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره الامر، ما في حاجه اسمها يستفتوك هنا ما في. والحر والعبد له ان يجمع حرائرات في نكاه اربع. الحر ممكن يتزوج اربع نسوه، والعبد الزوج أربعة، أربعة ممكن شنو؟ ممكن كلن حرات، وممكن أربعة إماء، ممكن أربعة اثنين حرات اثنين إماء أو ثلاثة حرات واحدة كده والعكس كل جائز. العبد يتزوج أربعة كمان. ها والحر والعبد له أن يجمع حرائرات في نكاه كم؟ أربعة، يجمع أربعة في نكاه. وجاز للعبد نكاه الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة. إنت ما بتتزوج الحر الأمة إلا بشنو؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ده الشرط بتاعك. أول حاجة ما عندك قروش تتزوج الحرة ولم تجد للحرائر طولا وما قدرت تصبر وما في ما عندك قروش تتسرى به تشتري لك أما، كان عندك أما لأنه لو ولدت ولد الجنة ما بيبقى شنو حقك، ما بيبقى عبد حتى تمشي تتزوج شنو أما بتاع زول آخر، ولا ما وقع علينا ده شرط في القرآن. يعني كم ما عندك قروش تتزوج قال بتقدر تصبر، قال ما تتزوج، يعني بدل ما تعمل جنة عبد ويبقى مملوك لزول آخر أخير تصبر، الله بيجيب الفرج. لا انا ما عندي قروش، لكن عندي قروش نقدر نشتري اما انا ذاتي، لكن حره ما نقدر نشتريها. امشي السوق اشتري اما وتعال شنو استمتع بها. كان حملت ووضعت الجنة حق منه؟ حقك انت، لانه انت مالك الاما. الولد بمجرد ما ولده بيلدوه حر، بس الا اولاد ابوه يقول له شنو امك ماله اما، لكن ابوه ماله حر، بس كده هو زي ده. بس قال زي ده هنا، اذا الحر في شروط ولا ما في شروط؟ يلا اما قال العبد كونه دار ياخذ الامه، شرط واحد بس تكون الامه دار ياخذها بس تكون مسلمه، ما ياخذ شنو يهوديه او نصرانيه، لانه لو بقى اخذ يهوديه او نصرانيه وهي ملكا ليهودي او نصراني يبقى شنو يا شيخ؟ ابنه ما ابن للمسلم بيبقى ملكا ليهودي او نصراني، يبقى ملكت الكافر رقبه المؤمن. هل فهمنا ولا لسه؟ وقع يلا ولا ما قال الكلام ده ها. قال وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة والحر لا إلا إذا ما أسلمت إنها إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطولة إذا خاف العنت. شوف تكون مسلمة ويكون إن عدم الطول ما لاقي له قروش الطول الغنى قابل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول الغنى المال القريشات يلا كده زي ده. إذا خاف على نفسه شنو ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة في الأصل هو التعب ثم هنا المراد به الزنا. ما أنا خفت على نفسك من الزنا ممكن قالت الزوجة الأمة بتاعت فلان. طيب بتسوي كيف؟ طيب تقابل تقول يا القون عبد السلام دايرك تزوجني أمتك دي تقول كويس لكن أما تشوف أنا شغالة معي في البيت كان زوجتك ليها ذاته تقعد هنا في البيت أنت في أوقات معينة تكون معها تقول ما عندي ماني هو زار لي مرة يلا أمشي نادو فكي عبد الله نادو شيخ إبراهيم جيب شيخ إسماعيل عايش حلو أنا بتولي أمر هناي يلا زوجت فلان عمتي أمر الفاتحة آمين خلاص بقت زوجته. طيب يبقى شنو زوجته هو ينفق عليها ويتمتع بها كان عندي طريقة ممكن نقول خلاص سوقة وديها البيت هناك تمشي تقعد معه كان ولد أولاد أي ولد ولدوه شنو ملكا لي أنا زي قنمايتك كان ولدت ها. نبي ومتين لابد يكون يستقني أن أمه بعد ما يفتموه فتموه كده. أما كما فتموه نا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المرأة وابنها. لا بعد ما ولدنا جينا دار النبي قلت له لا دار مصاريف أولادك دار نبيين قال أنا بدفع قروشين دي لها سب يجيبوا من كم في السوق ولا دل بيجيبوا 10 مليون يا مولانا يا أخ دل ما بيجيبوا 10 مليون ندي 5 شنو هذول بودين السوق مولانا هاك 6 جيب 7 عدى 7 أولاده بيقوا أحرار وأمهم أما واقع لك أمهم أما وأولاده أحرار شيخ إبراهيم يسمع ولا نام كده الأولاد أولاد أحرار كده وأمهم أما هذا والسلام دي الأولاد وأنا دفعت قروشهم كده. يا أخي خليك من هناي أنا دار ندفع قروش كومبليت المرأة ذاتها تبقى حق الأمة ذاتها تبقى حقتي بأولادها شغل قروش كثيرة يقول بدفع لك كم شنو داير 50 مليون 50 مليون شنو والله زي دي يومتها ب 17 باعوها نتفق معه دي 25 بشهادة الناس خلاص مما ملكت الرقبة النكاح بينك وبينها اتفسخ ما في نكاح بقت أمة لك انت كان داير تستمتع بها بدون نكاح خطيت بالك بدون نكاح حاجة كده تحرم عليك ما في إلا الزهار بس لو ظهرت منها هي تبقى شنو ظاهرة لك. طيب انت كان دايرة شنو تعدلها بالرجال اشهد فلان اني اعتقتها يلا اعتقتها الاولاد اولادك احرار والمرة مرتك والاولاد احرار هذا والسلام تستغل. طيب تاني وجه اخر يا قول عبد السلام زوج نعمتك قال بزوجك ياها ويلا تقود معي في البيت تقود معي في البيت تمشي الخلة تجيب له الحطب تمشي البحر تجيب له موية تجي تتحل له تأس له الكسرة تعمل هناي هو عنده أوقات معينة في يوم ولا في أسبوع لكن يجي معاه يستمتع بها أو تمشي له بالنهار أو يجيها أو ما شاكل ذلك خلاص هي قاعدة معي هنا قاعدة معي في البيت كده هو زيدا كان حملت بنفس الحكم كده هو زيدا هي عامة له كده هو زيدا ها زيدا بيسموه وينفق عليها نتيجة لكون يستمتع بها كده الحكم ما تقدر تفهم نصوص الشريعة الواردة في القرآن والواردة في السنة النبوية إلا تعرف التفاصيل تحت الأحكام دي تفاصيلها مش تعرفها جملة كريفتها جملة ما تقدر تعرف الحكم لأنها مربوطة ما في سنو ما في النصوص القرآنية والنصوص النبوية. حتى إذا أنجب الجنة فأنت لمعقدة ولا هو سيدة ليس فهم كيف لا لا لا لا أمتك دي بمجرد ما أنك إنت زوجتها إنت ما بتتمتع بها خلاص مرة لراجل آخر وقع عليك ولا ما وقع عليك لو الأمة إنت كنت بتستمتع بها درس زوجها لزول شنو إلا تستبري استبراء بشنو حيضة واحدي تعمل حيضة واحدي حيضة واحدي هذا دي الدليل على أنه رحمها شنو ما مشغول خالي من أي حاجة ما ده تستبري لزول ما في حاجة اسمها سيدة يطاينة إما زوجتها لراجل آخر ما في هنا ما تحبشها وما تتمتع بها دي مرة راجل بس ها كده بقت مرة راجل كده يا هو زي ده شيخ حافظ فهم الكلام ده. ومنا نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب ما كره على. قال ومنا نساء مشركات. ده بيورينا الشيخ حسجنه النساوين اللي ما بيجوز لنا نتزوجهم. قال إمنا نساء بتاع المشركات دي ما نتزوجهم. ها أي كافرة. ما ولا تنكر المشركات حتى يؤمننا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال ما خلا حرات أهل الكتب. أهل الكتاب بمعنى اليهود أو النصارى ممكن نتزوج اليهودية أو النصرانية على شرط تكون هي شنو؟ حرة. أما ماله؟ لأنك إنت لو تزوجت أما ولدك ما بيبقى ملكا لمن يا أخوانا لسيد العمى. وقع علينا. عشان كده قال ومن نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب. الحرات بتاعت أهل الكتب ها، لكن قال ما كرهن على. قال في كراهة عند بعض الناس يشوفوا أنه إنت لو ما عندك عزيمة ممكن هي شنو تغلبك ترجح الأولاد ويمشي مع أمهم للدين بتاع اليهودية أو النصرانية. طيب انتهى من الحكم ده. من تاته كخمسة فيسلموا يختار أربعا إذا لم تهرموا. شايف ده يديك الحكم بتاع حديث غيلان. أها خالك ده أسلم عنده كم؟ عشرة. مشرك كان عنده عشرة يا أخوانا. ومسلمين يزول مكنكش مرة واحدة بس كده زي بتاعت الخواجات دي. يقول لي مرة تانية يقول لي أخ واحدة دي كفاية. نينا كان في نص مرة ذاته دايرنا. ومشرك متزوج لي عشرة. عشرة في زمان الناس لم أسلم. والعشرة كلهم برضو طلبوا معه في الإسلام سوا. يلا هيا هيا طلبوا كلهم في أسلم سوا. أها. لا من أسلم سواء قال طيب أنا أسلمت وإندي عشر. النبي قال اختر أربعا وفارق باقيهن. الباقي اللي بتختار إن ديل جنو يكون ما جنو ما من المحارم. لو الأشر ديل جنو في منن أماتك وفي منن خالاتك وفي منن جداتك ديل ما محارم يبقى هنا ما في واحدة تختاره. أما لو في محارم وغير محارم طبعا تعين أنك تأخذ غير المحارم وتخلي المحارم. ما المجوسي قبل ما قلنا حيوان يا شيخ حيوان تماما وزيادة كمان زيادة على الحيوان. الناس كما الشريعة شنو حيوان تماما. من تحته كخمسة قال فيسلم يختار أربعا إذا لم شنو تحرم ما يكون شنو يا أخوانا لم تحرم عليه إهداهن أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنعا. شايف بس على شرط يكون اللي بيجمعهم ديل ما يكون شنو ما يكون أنهم ما يجوز أنك تجمعين ما يجمع شنو لم تحرم عليه ما تكون حرام عليه زي بنت زي أخت زي هناي إهداهما أو أن يجمع أختين. ها يجمع أختين شنو أختين يختار واحدة منهم بس يشوف العجبات والتاني شنو فارقة أو شنو أما وبنتا ما يجمعون. قال فامنع. والمس للأم يفيت الابنة والأخذ للبنت لأم فوتة. دار الدين الحكم بتاع شنو يا أخوانا بتاع الأقد بتاع النكاح. زول جا قال يا أخوانا دار لي مرة. قالوا عندنا مرة وينه يا حدي شافها. قال والله كويس ما بطال أنا عجبتني أنا عقد لك. قال نعقد لك. والمس للأم وفيت الابنتها أديناه له لا من دخل بها. جات واحد دي كده شافها نضرة خضرة سمها دي منه. قال دي بنت المرض ذاته اللي أديناك لها. قال ركبت لي تركيبة لو كان لقيتها قبالي لا وكف أخذها هي خلاص تفاتت الدخول. قال جلو المس للأم لا من دخلت بها خلاص البيت ما عندك طريقة تاني اليوم القيامة زي بيتك من صلبك. لا أقعد عليها بس بعد ما أقعد دي المرة اللي قلت لي قبل هاي دي بيتها هاي أمسكوا أجوز هناكم ده. أنا داير ده أوي إنت المفلس اللي ما عندك قروش ده قروشها كمية جمل أنا عندي بكرة سبب مش أهلي ما مش بحاول أجيب القروش. دارين كم دارين 20 جمل بجيبه لكم. يجي يدوه ما يدفع الجبال ولا يدفع الذهب يدوه الصغيرة وأجوز أصباته على الدنيا صبر. الجمال بيوافقوا لاقينا شغل ده. أيوة ما بيوافقوا. أيوة يقولوا زول ده مغفل ولا شنو. واحد يقول والله أنا بكسر لكم. واحد يقول أنا بقتله. الناس ما قاعدين يا أخوانا الأهل ما قاعدين الناس يكسروا فيه وناس يقتلوا فيه. يلا كده زي ده. لكن في الشريعة جايز بعد ما عقد عديل وشاف بنتها قال دقيقة دقيقة انا وديت لكم كمان شغل ده انا خليته حاجات اللي اديتها لموا صوابينكم دي كلها خليت انا داير دي هي لكن البدا امشي شاوروها هاي الزول العرز ما دخل بها جاس في الشريعة بيت اها كيف لكن انا ما بزوج لا شوف انت كان عندك فوق رغبة هنا وزول ذاته يعني عنده سمين تنحسب منه كويس قالت خلاص شوفوا جدي أبين ده قال شنو مما قالت يوم جدي أبين قال شنو خلاص وافقت على الكلام ده يوم يشوف حاجة أبين يقول بنتك دي وافقت حبيبتك دي وافقت خلاص كده الجماعة جاءوا يقولوا لي ودي قال لي دي أصبر بيجي واحد أصبحت زيها وبره يقول هو الكبيرة دي أيوة قال والمس للأم يفيت الإبنة إلا تمسها والأخذ للبنت لأم فوتها أما لو من البداية شاف البنت عقد عليها بعد ذلك شاف أمها خير منها أسمح منها صحتها أحسن منها وأجمل منها وبقى هو داير الأم ذاتها بعد ما عقد على البنت بس البنت مجرد العقد بس ولو لم يدخل بها ممكن يتزوج الأم الناس يقول الكلام ده وين ما الآية ذاته شنو يا أخوانا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ده هو الشرط اللي قلناه من القرآن كده ويفسخ العقد بملك العرس لزوجها واحكم به في العكس ويفسخ العقد بملك العرس قبل قلنا شنو الآن أنا ما اتزوجتها بشيخ عبد السلام قلت له قروشها كم اتفقنا عديته 7 مليون خلاص ما ملكت أنا قبل أنا كنت زوجة حس ما بقيت مالك الفرق بين الزول المتزوج الأمة وبين الزول المالك الأمة شنو الزول المتزوج للمرأة الحرة أو المتزوج للعمى بيملك منها حق التمتع من أجل النفقة اللي هو بينفق بها عليها التمتع تتمتع بها ها مالك لشنو مالك للتمتع لكن ما مالك للرقب بتاعتها لأنها هي شنو حرة أما كان دفعت قروشك اشتريتها بتملك الرقبة كلها تملك حق التمتع والرقبة كان دار ممكن توديها سوق تبيعها واقع ده كله إذا كان ما ولدت لك كان جابت جنة واحد ولو سقط أسقطته خلاص بقت حرة تاني ما تباع اسمها أم ولد ها تشتغل شنو خدمة للخالة ذاته ما تمش حواشة ما تمش حشة براك أمي شوف رجال شوف أجر لك زول يشتغل لك موية في البحر مو بحر بس بعيد ما بمش تسوي شنو شد لين الكسرة ممكن واسع غسيل حاجات خفيفة زي ما المرأة الحرة تعمل لك دي برة تعمل لك زيها كم مت هسه الليلة دي هي بقت حرة الليلة يلا تقوم شنو تعمل حيدة واحدة بس ها أم الولد بحيدة واحدة يلا طوالي تمرق وتمشي تتزوج بس يعني ما بتبقى حرة مرة واحدة إلا راجلها مالك هذا شنو يموت شايف قال ويفسخ العقد قال بملك العرسي متى ما دفعت القروش العقد بينك وبينها شنو اتفسخ بقت ملكا للرقبة ذاتها لزوجها بملك العرسي أيوه المرأة ذاتها ملكة سنة أخوانا راجلة والعكس الرجل كان ملك امرأته أي واحد ملك تاني الشغلانة اتفسخت هوي المرأة تملك كيف ما قلنا العبد يجوز له يمشي يشتغل لقت قروش ودارين يبيعوا راجلة ودفعت القروش طب بقى شنو بقى هر العقد بتاعهم شنو اتفسخ دارين يبيعوا الأمة بتاعت الزوجة بتاعته دفع القروش تك بقت شنو هرة العقد البيناتهم شنو اتفسخ فهمنا ولا كيف هل وباوا لواحد غيره بتجي ولا ممكن يبيعوا لزول آخر غيره هاي كم زوجوا لزول آخر كم باعوا لزول آخر يبقى الحكم قاعد في أن شنو زوجته بس مزوجة أزول الدار الزوج الزوج أما وهي براجلها ممكن يتزوجها وكان دائرها كده ساكت يتزوجها سنجل ما تجيب السوق يقول لك شنو العامة بتاعتك دي على الفراش ولا ما على الفراش يعني سيدة ده كان بيطا ولا ما بيطا يقول على الفراش استبريتها استبريتها بكم استبريتها بحيدة ما عنده أي حمل ما عنده أي حمل ها حتى كيف هنا ما عنده أي إلا ها أنا دار لي عملي كذا كذا زي ما بتجي في السوق تشتري لك أي بقرة كده كده شنو تسمع الجهال يقول لك شنو حسي قال ما في الحكم ده قول ما قادرين نسوي ما دي إسرائيل كنا أمشي أخونا كاتلون جيبوا لنا بني الأصفر ديل دي روما أمشي جيبوا لنا بني الأصفر اسمه شنو الدواعش اللي بيقاتل المسلمين ده كل يوم شنو خواجة يقتلهم والمسلمين يقتلهم ديل لو مشى روما كتلوا لنا ناس روما ديل جيبنا بني الأصفر ديل ما كويس ها وعربات تاعت اسرائيل عندها القويه دي بدل الكوار بتاعتكم دي كان جبناها ما اخر. هوي شيخ فضل ما دارين العربات دي ولا شنو؟ طيب ما تجيبوها لنا بدل الكوار انتوا لازم تشيلوا برو بوي بكارو وتقول حياتكم بكارو. نجيب الانديه بتاعت اسرائيل دي عشان نستفيد منها. شيخ حسن تتوكلوا بيتين. المشكله في الطاقه بس يا طيب اذا ما دام المساله في الطاقه اذا الناس لمن يكون الادو عنده قوه عنده شوكه في الوقت ذاك ما ممكن الناس يقدر يقابلوه دارين يقابلوا في وقت اخر ما معناه انهم تركوا الجهاد في سبيل الله. ده فهم بتاع ذول شنو؟ عشوائي ما يعرف من دين الله سبحانه وتعالى شيء ويقول داري جاهد اليوم الليله ما قتل ولا كافر واحد بيقتل شنو؟ في مسلم بس فقط. دي هالبليه اللي علبت لهم بها وربنا سبحانه وتعالى جعله غبي ما يفهم اي حاجه. يمشي يموت شنو؟ هسه يموت ذول مشى يقاتل المسلمين ميزانته بتاعت الجامع ماله؟ ما الميدانه ما قاعده صلى الظهر منتظرين شنو؟ الاصر الجيش شنو داري قاتلوا قال له شنو ذي الكفار ذي له الجهاد الى غير ذلك. جهل وغباوه جاهل وغبي لا يعرف السياسه لا يعرف الدين ولا يعرف بس كرتونه كده بس ما هل دردقته الهواء بيمشي كب كب كب كب كب يلا زي ده. عرفني يا اخواننا زول لو ملك زوجته الاقد شنو؟ فسخ. والزوجه لو ملكت راجلها الاقد ماله؟ جميل. باب خيار الزوجين وتنازؤهما نقف الى لكن كان قال لك فسخ بغير طلاق معناه العقد ما هو وما في من البدايه كل اي واحد دخل فوقها معناتها شنو؟ ولو بالشبهه ما لا بد ولو بالشبهه ذول يزن المراه مره تدخل بها الا يعمل ثلاثه غروب اذا كانت حره ولو قام شنو؟ قران. عرفنا ان العبد والعمل من الفلسطينيين والخواجات بدافع عن اسرائيل لكن ما في ذول بيقول شنو؟ من اجل الاسلام بس تكلموا عن المدينة بس فقط ما بيقولوا عن الإسلام. عرفت تصور شنو؟ لأنه لو قلت عن الإسلام معناه الكفار هيبقوا حزب واحد والمسلمين يبقوا حزب واحد. أنتم ما عندكم طاقة لكونوا تقاتلون. عشان كده أي سياسي بيتكلم شنو يا أخوانا؟ يتكلم عن القدس كمحل وعاصمة لفلسطين لكن ما بيتكلم شنو؟ كإسلام ما بيتكلم عن. عرفت السبب ولا عرفت السبب؟ ها كده يا هوزي انت مسلم انت معنا. اذا الحكم بتاع العمى والعبد ما قاعد يعني هسه لو بتشدوا هيلكم وتنكربوا ندقش اسرائيل وروما وغير ذلك نجيب بني الاصفر ديل نرسل الدوائش اول حاجه يسلهوا لنا الطريق وبعدين نجيب وراه. اي كان الرجل تزوج خمسة أو سبعة قبل الإسلام وأسلم كل أسلمهما كان امرأة وظنها زوجته وطاعة ثم تبين بأنها ليست بزوجته وحملت منه هي ليست بزاني وهو ليس بزاني. لو واحد منهم عارف أنه ده ما هو زوجة أو عارف ما هو راجلة يبقى شنو؟ واحد زاني والثاني ما زاني. أما الإبن اسمه ابن الشبهة وهو يرث أمه وأبوه.